ويقولون أئنا لتاركوا صدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء قال تالله

وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين ما لكم لا تأكلون. جعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما ومن ذريتهما محسن

إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم ألا إنهم من إفكهم ليقولون من إفكهم